بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ووقت ذبح فدية الأذى، أي حلق الرأس وفدية اللبس ونحوهما كتغطية الرأس والطيب وما ألحق به، أي بما ذكر من المحظورات حين فعله أي المحظور، وله الذبح قبله إذا أراد فعله لعذر ككفارة اليمين ونحوها، وتقدم أول الباب. وكذلك ما وجب لترك واجب. أي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ووقت ذبح فدية الأذى، يعني حلق الرأس واللبس والطيب ونحوه، قال: حين فعله، يعني حين فعل المحظور، وله، يعني ويجوز له الذبح قبله إذا أراد فعله لعذر لوجود السبب. فعندنا الآن سبب وشرط، فالسبب هو وجود العذر، وجود العذر، والشرط أن يفعل المحظور. فمثلا لو أنه احتاج أن يحلق رأسه جاز أن يخرج الفدية ثم يحلق، ويجوز أن يحلق ثم يخرج الفدية، لكن إن أخرجها قبل، عند وجود العذر وقبل الفعل، فحينئذ يكون قد أخرجها بعد وجود السبب وقبل الشرط، شرط الوجوب، وإن أخرجها بعد فيكون إخراجها بعد شرط الوجوب. ككفارة اليمين، يعني لو حلف يمينا ثم أراد أن يكفر قبل الحنث ومخالفة اليمين جاز، لأنه وجد السبب وهو اليمين. أما إذا حنف فهنا يكون الشرط قد تحقق فتكون واجبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك ما وجب لترك واجب، أن يكون وقته من ترك ذلك الواجب. ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزاءه، ولا يخنو عن نوع تكرار مع ما قبله. نعم، ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج الجزاء، يعني جزاء الإمساك أو الجرح، ثم تلف المجروح أو الممسك، أو فإنه لا شيء عليه، يعني يجزئه ما سبق. لو فرضا أنه أمسك صيد، جرح صيدا وكسر رجله مثلا أو يده، فحين وأخرج الجزاء، أخرج الجزاء بأن قوم وهو سليم وقوم وهو معيب، ثم بعد أن أخرج الجزاء تلف هذا الصيد، نقول يجزئه ما سبق، ما لم يكن هذا الجرح هو سبب هلاكه. إذا قدر أن هلاكه بسبب هذا الجرح فإنه يضمنه كاملا. نعم، لأن القاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وقالوا: أو قدم من أبيح له الحلق، هذا سبق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر من حل أو حرم، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ودل على ذلك قوله تعالى: وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم. نعم، دم الإحصار يكون، وهو هدي الإحصار، يكون حيث أحصر، ولكن لو بعث به إلى الحرم أجزأ أو لا أجزأ، لأن القاعدة أن ما جاز خارج الحرم جاز في الحرم، وما وجب في الحرم لم يجزئ خارج الحرم. نعم نعم. ها؟ لا لا، إذا ذبح الهدي تحلل. أحسن الله لي. هذا النبي نحر هديه ثم حل، وثم تفويض التراخي. وأما الصيام، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما الصيام والحلق فيجزئه بكل مكان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء، ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام ولعدم الدليل على التخصيص. طيب، وأما الصيام يعني الواجب مثلا في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إن صام في حرم مكة أو خارج مكة أو في بلده أجزى. كذلك أيضا الحلق، لو أن شخصا مثلا أتى إلى مكة فطاف وسعى ثم رجع إلى بلده وهو على على على إحرامه وحلق في بلده أو قصر في بلده، يجزي أو لا؟ نقول يجزي، لأنه لا منفعة لأهل مكة، ولهذا قال المؤلف لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام فإن المقصود به نفع فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما هدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحية، ذكره في الفروع، قال في تصحيح الفروع وفيه نظر، فإن هدي التطوع لأهل الحرم وكذا ما كان نسكا، فلعل أن يكون هنا نقص ويدل عليه قوله بعد ذلك لعدم نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان. وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا، فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم. نعم. وهو المذهب المذهب أن الهدي عموما سواء كان واجبا أم تطوعا يجب أن يكون لحرم مكة، ولهذا نظر المؤلف رحمه الله فيه فقال: فإن هدي التطوع لأهل الحرم، ولهذا عندهم عبارة عامة: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل دم ذكر ولم يتقيد يجزئ فيه ولم يقيد. أحسن إليك. وكل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية، فيجزئ الجذع من الظأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاة أو شرق في دم. وقوله في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وما سوى هذين مقيس عليهما، وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل. طيب. إذن كل دم ذكر قيل عليه دم أو هدي فإنه يجزئ فيه شاة كالأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمثلا هدي المتعة والقران الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. من ترك نسكا فليرق دما، يقول الدم هنا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. حديث: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نقول النسك هنا يشمل الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، بخلاف مثلا إلا ما عين، مثلا لو في جزاء الصيد قيل شاة ما يجزئ سبع بدنة سبع بقرة، لكن الدماء التي تجب التي تتعلق بالنسك، أما في جزاء الصيد فالواجب فيه المثل، مثلا الحمامة فيها ماذا؟ شاة، لا يجزئ سبع بدنة سبع بقرة، لأن المراعى في ذلك المثلية. نعم. سيأتينا الأفضل إن شاء الله. فالأفضل الإبل والبقر، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم إن أخرج كاملا، أما مثلا إذا دار الأمر بين سبع بدنة وسبع بقرة أو شاة، الشاة أفضل. ولذلك لو أن شخصا أوصى قال: أوصي كل سنة أضحية، يضحى عني أضحية، فالواجب على الوصي أن يخرج شاة، ولا يجوز أن يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة. لماذا؟ لأن الشاة أفضل، اللهم إلا أن يكون المغل لا يفي بشاة، لو كان الوصية لها مغل، المغل مثل 600 ريال لا يمكن يشتري بها شاة، فحينئذ يشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، وتكون كلها واجبة، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة. طيب. وإن ذبح بدنة أو بقرة، يعني وجب عليه دم، فذبح بدنة أو بقرة ونواها أنها فدية، تكون كلها واجبة. أما لو ذبحها ونوى سبعها فدية، فالسبع فدية والباقي إيش؟ لحم، والباقي لحم يأله يأكله. إذن قول المؤلف رحمه الله: إن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، مراده إذا أخرجها كاملة وتكون كلها واجبة، فعندنا الآن إذا أراد أن يخرج الفدية عند إبل بقر غنم، الأفضل ماذا؟ الإبل ثم الغنم ثم البقر إذا أخرج كاملا، إذا أخرج كاملا ثم الشاة. لو أراد أن يذبح بدنة نقول هنا إن نوى البدنة جميعا فهو أفضل من الشاة، وإن نوى سبعها فالشاة أفضل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن وجبت عليه بدنة أجزأته عنها بقرة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. كعكسه أي إجزاء البدنة عن بقرة، ولو كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس في جزاء صيد ونذر مطلق، فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه، قاله ابن عقيل. ويجزئه عن كل واحدة منهما أي من البدنة والبقرة سبع شياه ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح. ويجزئه عن سبع شياه، وهذا فيه نظر، يجزئه عن كل واحدة، يعني مثل وجب عليه بدنة، وجب عليه بدنة صاد نفرض نعامة فيها بدنة، يقول مالك يجزئ سبع شيات، وهذا فيه نظر، وذلك لأن المراعى في جزاء الصيد ماذا؟ المثل، المراعى المثل، والسبع شيات ليست هي مجزئة، هي تجزئ عن البدنة لكنها ليست مماثلة، والمراعى في جزاء الصيد ماذا؟ المماثلة. نعم. وعلى هذا فقال المؤلف رحمه الله: ويجزئه عن كل واحد منهما سبع شيات. نقول هذا فيما لا تشترط فيه المماثلة، مثل هدي المتعة والقران والهدي المنذور ونحو ذلك، أما في جزاء الصيد فلا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة، سواء وجد الشياه أو عدمها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يجزئ عن سبع شيات بدنة أو بقرة، لو أراد أن يضحي بسبع شيات يجزئ أن يذبح بدنة أو بقرة، لكن أيما أفضل؟ نقول هنا السبع شيات أفضل، لأن فيها إراقة الدم، وإراقة الدم قربة إلى الله عز وجل، وهذا أيضا يقيد، يجزئ عن سبع شيات بدنة أو بقرة ما لم يكن جزاء صيد. نعم. وقيده المؤلف رحمه الله كما سيأتي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، رواه مسلم. وذكر جماعة إلا في جزاء صيد فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه، لأن الواجب المثل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد على طريق التفصيل. جزاؤه ما يستحق بدله، أي الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثله، أي الصيد ومقاربه وشبهه، لعله عطف تفسير للمراد من المثل، دفعا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية، وهي اتحاد الاثنين في النوع كما ذكرته في الحاشية عن الطوالع. والجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته بما صنع، ثم أطلق بمعنى المفعول. قال أبو عثمان في أفعاله: جزى الشيء عنك، وأجزى إذا قام مقامك وقد يهمز. ويجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم إذا كان الصيد ملكا للغير، أي غير متلفه، لأنه حيوان مضمون بالكفارة، فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد. طيب، يقول: ويجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم إذا كان الصيد ملكا للغير، يعني لو صاد وهو محرم، لو صاد في الحرم صيدا مملوكا للغير، فحينئذ يجتمع الضمانان، أن يضمنه لمالكه ويضمنه لفقراء الحرم. وهذا قد يشكل، وهو قوله: ويجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم إذا كان الصيد ملكا للغير، قد يشكل على ما تقدم من أنه يلزم من أدخل حرم مكة صيدا أن يطلقه، إذا كان الواجب إطلاقه فكيف يمكن هذا منه؟ والصواب في هذه المسألة أنه إذا أتلف الصيد والصواب في هذه المسألة أن الصيد إذا أدخل الحرم لا يلزم إطلاقه وأنه يملك كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتقدم في السادس من المحظورات: ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ككفارة قتل الآدمي وتقدم، وهو أي الصيد ضربان، أحدهما له مثل أي شبيه من النعم خلقة لا قيمة، فيجب الشبه في الخلقة أو في صفة من الصفات وليس القيمة وكبر الحجم، لا نعم وليست القيمة، وإنما المثلية تكون إما في الخلقة أو في صفة من الصفات، الخلقة أو في صفة من الصفات، فالقيمة غير مراعاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أحدهما له مثل أي شبيه من النعم خلقة لا قيمة، فيجب فيه مثله نص عليه للآية، وهو أي الذي له مثل نوعان، أحدهما ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، أي ولوا البعض، أي ولو قدم المؤلف رحمه ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فقد حكم أن في الضبع كبشا كما في سنة أبي داود، يعني لو قال أحدهما ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى حكم الثاني ما حكمت فيه الصحابة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أحدهما ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، أي ولو للبعض لا كلهم، ففيه ما قضت به الصحابة، وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولقوله: عليكم بسنتي وسنة الخطبة. طيب، يقول: وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة، يعني في أول الكتاب، والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. وقول المؤلف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، هذا الحديث لا يثبت، ضعيف ولا يثبت، والمحقق يعني جزاه الله خيرا بيّن طرق الحديث وأنها لا تثبت. وأولى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، رواه أحمد والترمذي وحسنه، ولأنهم أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي. ففي النعامة بدنة حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم وأكثر العلماء، لأنها تشبه البعير في خلقه. تشبه البعير في خلقه. يعني خلقته تشبه البعير، لكن في نسخة يقول خلقته، يعني أما أن يقال يعني تشبه البعير خلقة أو في خلقه. نعم. مو بلازم هذا مطابق، فمطابق صار نعامة. أقول ففي النعامة بدأت تقول بعير، البعير مشابه لها، فكونك تقول فيه كذا فيه كذا إذا كان مطابق 100% صارت نعامة ما صار بعير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأنها تشبه البعير في خلقه فكان مثلا لها، فيدخل في عموم النص. وجعل الخرقي من أقسام الطير، لأن لها جناحين فيعايا بها، فيقال طائر يجب فيه بدنة، ويجب في كل واحد من حمار الوحش بقرة. لكن هي تطير النعامة، إذا الجناح ما له فائدة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب في كل واحد من حمار الوحش بقرة، قضى به عمر رضي الله عنه، وقاله عروة ومجاهد. حمار الوحش أقرب إلى البقر من إيش؟ من البعير. حمار الوحش قضى حكم الصحابة فيه بقرة، لأن شبهه بالبقر أشبه ما يكون أكثر من شبهه بالبعير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقاله عروة ومجاهد لأنها شبيهة به، وبقرته أي الوحش أي الوحش أي الوحش بقرة، قضى به ابن مسعود. وقاله قط وقاله عطاء وقتادة. والوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل، قاله في القاموس وهو الأروى، قاله في الصحاح. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في الأروى بقرة، يقال لذكره الأيل على وزن قنب وخلب. الأيل أحسن، قنب افتكرون أيل تشديد، أيل قنب، إيل قنب، وخلب أيل، وسيد أيل. إذن فيه ثلاث لغات على وزن قنب تكون إيل، وعلى وزن خلب تكون أيل، وعلى وزن سيد تكون أيل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: يقال لذكره الأيل على وزن قنب وخلب وسيد. وفيه بقرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وللمسن منه الثيثل بوزن جعفر. بقرة لما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الضبع كبش لقول جابر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. رواه أبو داود. وروى أيضا ابن ماجه. هذا كان ينبغي أن يقدم يعني حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعل الأول. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وروى أيضا ابن ماجه والدارقطني عن جابر رضي الله عنه نحوه مرفوعا. وقضى به عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أي الكبش فحل الضأن. وفي الظبي وهو الغزال عنز، قضى به عمر وابن نعم عباس. واضح وجه المشابهة، الظبي يعني مثل عنز. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: قضى به عمر وابن عباس. وروي عن علي رضي الله عنهم وقاله عطاء. قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن غيرهم خلافه، لأن فيه شبها بالعنز. ولا يحفظ عن غيرهم خلافه، لأن فيه شبها بالعنز، لأنه أجرد الشعر متقلص الذنب، وهي الأنثى من المعز. ولا شيء في الثعلب، لأنه سبع أي مفترس بنابه فيحرم أكله، فليس صيدا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب من السباع هذا ليس صيدا وهو حرام، يستثنى من ذلك الضبع كما سبق. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الوبر بسكون الباء والأنثى وبرة، قال في القاموس: وهو دويبة كحلى دون السنور لا ذنب لها. وفي الضب جدي، قضى به عمر وأربد. والوبر مقيس على الضب، والجدي ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر. وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر. اليربوع يعني الجربوع معروف. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر، قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وفي الأرنب عناق، قضى به عمر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة. رواه الدارقطني. والعناق أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، قاله في الشرح والفروع وشرح المنتهى. وفي واحدة الحمام وهو كل ما عب وهدر شاه، قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم في حمام الحرم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الحمام في حال الإحرام، وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان. وقوله كل ما عب بالعين المهملة أي وضع منقاره في الماء فيقرع كما تقرع الشاه، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصر. إذن وجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة في شرب الماء. الحمام يعب الماء عبا، وكذلك أيضا الشاة، ولهذا قال فيكرع كما تكرع الشاة، فيضع منقارة الحمام ولا يخرج إلا وقد قد روي، بخلاف الدجاج قال ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. نعم. شات إذا أطلق لا مو من مشابهة، يعني سواء شات تجزئ في الأضحية أين عارف نقول كل ما شات أطلق هنا ما بين أقول ما قدر الشات، أقول لم يبين، ما دام ما بين تكون وسطا، يعني يقول ما تجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية. أحسن الله لي. قال رحمه الله وهدر أي صوت، وإنما أوجب فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء. ومن هنا قال أحمد في رواية من القاسم وسندي كل طير يعب الماء كالحمام، كالحمام فيه شاة، فيدخل فيه القطى والفواحش، يدخل في جنس الحمام القطى، هذا من الحمام، الحمام جنس، فيدخل فيه القطى الفواخت الورشين القمار القماري والدباسي إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيدخل فيه القطى والفواخت والورشين والقماري والدباسي جمع دبسي بالضم ضرب من الفواخت، قاله في حاشيته. وفي شرح المنتهى هو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر، والأنثى دبسية، الأنثى دبسية دبسي ودبسية هذه ها دبسي كيف له قطع في رقبته تعرفه ايه يشبه الحمام هو داخل في الحمام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ونحوها كالسفانين جمع سفنة بكسر السين وفتح الفاء والنون مشددة، قال في القاموس طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقيها، لأن العرب تسميها حماما. وقال الكسائي كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع فيه إلى قول عدلين، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فلا يكفي واحد من أهل الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما، فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة كفعل الصحابة. نعم. الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين فينظران في الشبه، ولهذا قال فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة كفعل الصحابة، كما أن الصحابة اعتبروا الشبه في المثل فكذلك من يحكم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نص عليه لظاهر الآية، يعني لو أنه قتل مثلا صيدا لم تقضي فيه الصحابة نقول يحكم به ذوى عدل منكم عدلان، يجوز أن يكون القاتل أحدهما بشرط أن يكون قتله على المذهب خطأ، بشرط أن يكون قتله خطأ على المذهب. لماذا؟ لأنه إذا تعمد ولم يتب صار فاسقا ليس عدلا، فلو أن شخصا مثلا قتل صيدا عمدا عدوانا في الحرم أو في حل الإحرام لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين، لأنه ب قتله صار فاسقا. نعم. إلا إذا تاب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نص عليه لظاهر الآية، وروي أن عمر رضي الله عنه أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم، وأمر أيضا أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجد فأقره، وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته. ويجوز أن يكون أي الحاكمان بمثل الصيد المقتول الحاكمان بمثل الصيد المقتول القاتلين لما تقدم. وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه لعدم فسقه. واضح؟ قال في الشرح: وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله، لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء. قال في التنقيح: وهو قوي، ولعله مرادهم. والصواب كما تقدم أنه إذا قتل الصيد لحاجة أكله أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وسبق أيضا أنه يقدم الصيد على الميتة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال في التنقيح: وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالة ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله للآية، ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة، وتقدم بعضه: وإن فدي الصغير بكبير وفدي الذكر بأنثى والمعيب بصحيح فهو أفضل لأنه زاد خيرا. إذن نقول الضمان كيف يكون؟ سؤال تسأل، يقول: يضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب بمثله. إذا كان مثل هذه الحمامة التي قتلها وهو محرم صغيرة، نقول يضمنها بشاة مماثلة، كبيرة كذلك. لكن لو فدى الصغير بالكبير نقول زاده خيرا، الذكر بالأنثى أيضا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها، لأن الحمل في البهائم زيادة. وإن ألقته أي الجنين حيا لوقت يعيش مثله ثم مات ففيه جزاء. نعم، يعني لو جنى على حامل، جنى على صيد مثل غزال، ها، فألقت جنينها، أرادت أن تفر فألقت الجنين، نقول ضمن نقص الأم، فتقوم الأم وهي حامل وتقوم وهي حائل كما لو جرحها. وهذا الحمل لا يضمنه، هذا الحمل لا يضمنه لأنه زيادة، يعني لم يخرج ويعيش. لكن قال: وإن ألقته أي الجنين حيا لوقت يعيش في مثله ثم مات فعليه الجزاء. نعم. إذن الحمل في البطن إن جنى على أمه فألقت ضمن نقص الأم فقط، وإن جنى على أمه فألقته وعاش لوقت يعيش مثله ففيه ماذا؟ فيه الجزاء، لأنه لما خرج وعاش أو بقي لوقت يعيش مثله حياة مستقرة فيكون كالحي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت، جزم به في المغني والشرح. ويجوز فداء أعور من عين وفداء أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى، لأن الاختلاف يسير ونوع العيب طيب واحد. طيب، لو جنى على حمار وحش أعور اليمنى، وش الواجب في حمار الوحش؟ ها؟ بقرة أعور اليسرى، يجوز، لأن العيب واحد. نعم، والاختلاف يصير، كون الأعور اليمنى أو اليسرى لا يضر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجوز فيه. إذا متى اتحد العيب لا يضر اختلاف المحل، متى اتحد العيب لا يضر اختلاف المحل، لكن إذا اختلف العيب لا يجزئ. فمثلا لا يجزئ أن يفدي أعور بأعرج كما سيذكر المؤلف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب. ولا يجوز ما عندك؟ لا، ولا يجوز. وش النسخة كذا عندك؟ يجوز في الأول، بعدها ولا يجوز. وش اللي يجوز عندك؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه، أي فداء ذكر بأنثى لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه، أي مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي. إذن الآن عندنا ترتيب: أولا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى ما حكم، ثانيا ما قضى فيه الصحابة أو حكم فيه الصحابة فيرجع إلى حكمهم وقضائهم، ثالثا ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، الرابع ما لا مثل له فتجب قيمته كما ذكر المؤلف هنا. إذن الصيد من حيث الضمان كم؟ أربعة أنواع: ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكم فيه الصحابة، ما له مثل ولكن لم يحكم فيه الصحابة فيحكم به ذو عدل، الثالث الرابع ما لا مثل له فهذا إيش تجب قيمته. نعم، كالطيور، سائر الطيور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه، أي مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي، وهو سائر الطير ولو أكبر من الحمام كالإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي، جمع إوزة، ويقال وز جمع وزة، كتمر وتمرة، ذكره في حاشيته، والحبارة والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك، لأنه القياس تركناه في الحمام لقضاء الصحابة. وإن أتلف جزءا من صيد، إذن هذه الطيور الإوز والحبارة والحجل والكركي تجب فيها القيمة، فإذا مثلا قتل حبارة في الحرم أو في حل الحرام نقول الواجب القيمة، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة في قيمته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أتلف جزءا من صيد واندمل، أو تلف في يده جزء منه ثم اندمل، وهو أي الصيد ممتنع وله مثل من النعم، ضمنه أي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم، لأن ما وجب الضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات، والمشقة مدفوعة لجواز عدوله إلى عدله طعاما أو صياما كما سبق. وما لا مثل له إذا أتلف جزءه أو تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع يضمن ما نقص من قيمته، لأن جملته مضمونة بالقيمة، فكذلك أبعاضه. طيب، يقول: وإن أتلف جزءا من صيد واندمل، أو تلف في يده جزء منه ثم اندمل، اندمل بمعنى أن الجرح جف، وهو أي الصيد ممتنع وله مثل من النعم، ضمنه أي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم، يعني مثلا حمامة، مثلا لا خلنا في الحمامة، الحمام نمثل بحمامة، لكن الحمامة فيها مثل، لكن أتلف مثلا إوز، نقول في هذا الحال ضامنه أي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم، لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه في بعض مثله، فمثلا لو أنه أتلف بعض حمامة نقول الجزاء بعض شات، وهكذا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما لا مثل له إذا أتلف جزءه أو تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع. إذا هنا الأول فيما له مثل، إذا أتلف جزءا منه فيضمنه ببعض مثله، ببعض مثله، مثلا الغزال فيه ماذا؟ الظبي، جدي. طيب، أتلف يد غزال يضمنه بيد جدي، أتلف رجل أو جزءا من حمامة يضمنه بجزء من شات، والجزء هنا يعتبر بالنسبة، لو أتلف الجزء من الحمامة ما يساوي أقول سنتي في سنتي، لا نقول يضمن من هذا، لا، نسبة هذا إلى الحمامة فيضمنه بالنسبة. لا، لا ما يحتاج هذا ذو عدل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: يعني مثلا لو أن شخصا، حتى في الجنايات نص الفقهاء على ذلك، لو أن شخصا جنى على آخر وجرح رأسه، جرح رأسه، وأراد القصاص، المجروح أراد القصاص، كيف يكون القصاص؟ نقول بالنسبة، لو فرض ننسب هذا الجرح إلى مقدار الرأس، لو كان الجرح يمثل ربع الرأس فيتلف الربع، ولذلك لو كان رأس هذا كبير ورأس هذا صغير ما نقول، لو جرحه مثلا 5 سنتي ذاك الجاني رأسه صغير يعني تساوي نصف الرأس، فيما يتعلق بالرأس والقصاص فيه يعتبر بالنسبة. نعم. أحسن الله لي، قال رحمه الله: ولا مثل له إذا أتلف جزءه أو تركه. وما لا مثل له. أحسن الله ليك. وما لا مثل له إذا أتلف جزءه أو تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع يضمن ما نقص من قيمته، لأنه يعني مثلا حبارة جنى عليها وحصل جرح، كيف يضمن هذا الجرح؟ نقول تقوم قبل الجرح وتقوم بعد الجرح، وما حصل من نقص هو الضمان، كما سيذكر المؤلف رحمه. أحسن الله لي، قال رحمه الله: لأن جملته مضمونة بالقيمة، فكذلك أبعاضه، فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه، فيجب ما بينهما يشتري به طعاما كما تقدم. وإن نفر المحرم صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه. نعم، لأنه متسبب، والمتسبب كالمباشر. يعني سامة الحمامة نفرها، لما طارت هذه الحمامة فرض أنها صدمتها سيارة، نقول في هذه الحال إيش يضمن؟ نعم. أحسن الله لي، قال رحمه الله: لأن عمر رضي الله عنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره، فوقع على واقف في البيت، فخرجت حية فقتلته، فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشات. رواه الشافعي. وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به لأنه تلف بسببه، ولا يضمنه إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه. قال في المبدع: أما إن نفره إلى مكان فأكر به ثم تلف فلا ضمان في الأشهر. وإن رمى المحرم صيدا فأصابه ثم سقط المرمي على آخر فمات ضمنهما لتلفهما بجنايته، فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط على آخر فمات ضمن المجروح لموته بجنايته فقط، أي دون ما سقط، لأن سقوطه عليه ليس من فعله. وإن جرحه المحرم جرحا غير موحن فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه خبره، ولم يعلم خبره، لسنت ولم يعلم يجوز خبره، لكن يعلم. أحسن الله ليك، فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. لا، إذا تكون هنا ما دام هو عاد حب مشكلها فتح، تكون ولم يعلم. إن جرحه المحرم جرحا غير موحن فغاب ولم يعلم، أي المحرم خبره، لكن لو قرأتها فغاب ولم يعلم خبره تقول خبره، لكن ما دام إن ذكر الفاعل يكون بالنصب. نعم. أحسن الله لي، قال رحمه الله: فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه، فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله إن كان مثليا، وإلا ما نقصه كما تقدم. وكذا إن وجده ميتا بعد جرحه غير موحن ولم يعلم موته بجرحه. طيب، هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء، بل دقائق المسائل التي يذكرها الفقهاء، قد يقول قائل: ما فائدتها بالنسبة لطالب العلم مع أنها في وقتنا الحاضر قد تكون شبه مستحيلة؟ نقول: يستفيد أولا التمرين، تمرين طالب العلم، تمرينه على مثل هذه الأمور، وثانيا أيضا تثبيت القاعدة، لأن الفقهاء يذكرون قواعد ويفرعون عليها مسائل، لأن القاعدة كل قاعدة كلما كثرت فروعها دل ذلك على ثباتها، دل هذا على ثباتها. ثالثا أيضا إمكان القياس فيما إذا حصل ما يشبهها وهو التخريج. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء ويظن الإنسان أنها يعني نادرة الوقوع قد توجد نوازل تخرج عليها، قد توجد نوازل تخرج عليها. إذن هذه المسائل النادرة أو القليلة بالنسبة لطالب العلم لها فوائد. أولا تمرين طالب العلم، تمرينه على مثل هذه المسائل، وثانيا تثبيت إيش القاعدة، وثالثا إمكان القياس عليها أو تخريجها على مسائل أخرى. نظير ذلك ما يذكره الفقهاء الفرضيون مثلا في الفرائض، هلك هالك عن أم أم أم أم أم أم وابن ابن ابن ابن ابن ابن, ابن هذا خمسة قرون، يمكن ما لا يمكن مستحيل، لكن هم يذكرون ذلك لتطبيق القواعد. ها الصين الحين جايبين سبعة عايشة سبعة إيش سبعة الطفل وأبوه وأبوه إلى السابع. وشلون ولدوا دول السابع؟ يعني موجود ها إيه إيه هذه مسألة سهلة. هذه قد تكون أفرض أن الجد عمره 100 عام، ولده عمره 20 عاما، 80، الثاني 60، الثالث 40، ذلك ما هذه أمر سهل. لكن أقل ما يمكن، الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها 21 سنة، هذه النادرة. أما كون إنسان مثلا أحفاد 4 أحفاد هذا كثير موجود. ها أي سبع أنا قلنا هم يعمرون 110 ولده 90 هذا واحد، 70 ها 50 ها 30 20 كيف جدة لا يتصور، لأن أقل من يولد لمثله ابن 10 ومن يولد لمثلها بنت 9، فهي مثلا بلغت 9 وحملت وولدت، بنتها هذه أيضا حملت وولدت لما جاءت 9 سنين تزوجت وحملت وولدت، ثم البنت الثالثة حملت صارت جدة، البنت الثالثة هذه أتت بولد صارت جدة. لكن أون النوادر؟ نعم صحيح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن جرحه المحرم جرحا غير موحن فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص. الشيخين العلماء يقول النادر لا حكم، لا حكم له، مثل التوأم، التوأم في الغالب أنه يكون كم 2، قد يكون 3، لكن مثل التوأم 6، هذا أقول من النوادر.